بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، فتحت في قصور اليمن. الله أكبر، أريد قصور الشام البيضاء. الله أكبر، فتحت في قصور العراق وما فيها. قد هان زمانك قد هان، فارتقبي من النيران، وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا، تمحو ظلمة ليل هانا. أبشروا أبشروا، فلقد اقترب النصر، إنا لننصر رسلنا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنه افتخر بنصر الله جل في علاه. عزة. لا طائرات ولا دبابات، بل حتى حاصروا المستشفيات. عزة. قال استعدينا لهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. عزة. لم يبقى إلا الارتباط برب الأرض والسماء، مسبب الأسباب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يدعون أنهم يريدوا أن يحرروا الشعوب، فلماذا يقتل الشيوخ؟ لماذا يقتل الأطفال؟ لماذا تهاجم المساجد؟ ما ذنب الأبرياء؟ ما ذنب الأبرياء؟ يقفونك بجهاد وسيطرق شعبك إذعانا. لن ننسى فعلكم الدام، لن ننسى أسور قتلانا. ها هي الفلوجة اليوم، جياع لا يجدون ما يأكلون، عفاة لا يجدون ما يلبسون، محاصرون من كل الجهات. لمثل هذه الظروف تخرج عزة المؤمنين. عزة. والله والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف. سامر بقلب خفاق وسرايا تنشر إيمانا، ليعود إلى الحق صدوق ويذوق الذلة أعدانا، ويذوق الذلة أعدانا. ها هي البطولات، لقد أسقطوا الطائرات ودمروا الدبابات وأسروا أحفاد القردة والخنازير والصليبيين. أبطال. قتلوا في جيش الصليب، قتلوا قائد القوات. فإلى النار، إلى النار. سيدحرك رجال لتعود إلى قهر ربانا. أبطال الفلوجة. لن أنتمي، لن أشتكي، لن أرتضي ذل القعود، ولسوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود. أبطال الفلوجة. أبطالنا بجهادهم ومضائهم قصموا الجبال وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلغ العنان. الأبطال. لا تهنوا، لا تحزنوا، أنتم الأعلون. اللهم اقلب عليهم أرض الفلوجة نارا وسماءها شهبا وإعصارا. اللهم سلط عليهم ما خرج من الأرض وما نزل من السماء. ورد البرد الشادي فهلاكك آمن قد آن، ليغرد بلبلنا الشادي فهلاكك آمن قد آن، فهلاكك آمن قد آن. اسمع. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تصحبكم مع أبطال الفلوجة للشيخ خالد الراشد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.